كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع نخبة الفكر، وكنا ابتدأنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى منذ أكثر من 10 أسابيع أو 10 دروس، ولعل هذا هو المجلس 13 أو 14، ونحن قربنا على الانتهاء من النسبة التي أردنا أن نتكلم عنها في هذا الفن، ثم ننتقل بعد ذلك إن قدر الله سبحانه وتعالى إلى الاختبار، ثم بعد ذلك بعد الاختبار ننتقل إلى مسألة دراسة الأسانيد والتخريج وغير ذلك. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون قريبا إن شاء الله، لأننا لم يكن في الحسبان أننا ننهي هذا المتن وهذا الكتاب، لأن فيه الجزء الأخير يعتبر يعني نسبة قليلة من هذا الكتاب في آخر الكتاب، ما يتعلق بالراوي وما يتعلق بالجرح والتعديل والطبقات وغير ذلك، وهذا سيأتي بتفصيل في دراسة الأسانيد وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى نوع من أنواع الحديث المردود، وهذا الرد جاء بسبب الطعن في الراوي، والطعن كما ذكرنا قبل ذلك أن الطعن قد يكون في العدالة وقد يكون في الضبط، وهذا الطعن الذي معنا الآن هو طعن في الضبط، طعن في الضبط. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم المخالفة، لأنه قبل ذلك ذكر أن أسباب الطعن إما أن يكون بكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه، هذا كله انتهينا منه، أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فنحن تكلمنا وبدأنا نتكلم عن المخالفة، فأخذنا من المخالفة الحديث المدرج، ثم الحديث المقلوب، ثم المزيد في متصل الأسانيد، وبقي معنا المضطرب، الحديث المضطرب. بعد ذلك سيكون نوع من أنواع الحديث المردود، وهو الحديث المصحف والمحرف. فالإمام يقول: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. لا بد أن نفهم ونجعلها كالقاعدة حتى نسير عليها، وأنت في البداية كطالب علم تبحث في كتب أهل العلم وتسلك سبل العلماء لابد أن تفهم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعارض في حقيقة الأمر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يقول كلاما ثم يقول نقيضه في وقته أو بعد ذلك إلا أن يكون منسوخا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بداية الأمر نهى الصحابة عن زيارة القبور ثم أجاز ذلك. وأيضا هناك أشياء قد بيّنها الصحابة أنها كانت منسوخة، فلا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ثم يقول ضده أو عكسه دون أن يبين أن هذا مجمل وهذا خاص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ناسخ ومنسوخ وغير ذلك. حتى إن بعض أهل العلم يقول ليس هناك تعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التعارض في فهم كلام النبي، في فهم كلام النبي. وذكرنا في النوع السابق وهو نوع المتشابه والمختلف الحديث، ذكرنا أنك إذا وقعت لك أحاديث أو روايات في ظاهرها التعارض، أقول في ظاهرها التعارض، فإنك عليك أولا محاولة الجمع بينهما. أول شيء تجمع بين الدليلين أو الروايتين أو الإسنادين أو الحديثين، هذا أولا. ثم إن لم تستطع أن تجمع بينهما لتعمل بهما كما قال العلماء العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإذا عملت بالدليلين كان هذا أولى. فإن عجزت ولم تستطع أن تجمع بين الحديثين فعليك أن تنتقل إلى مرتبة أخرى وهي الترجيح بين الحديثين. ووجوه الترجيح كثيرة، ذكر بعض أهل العلم منها على سبيل المثال في كتاب تدريب الراوي للحافظ الإمام السيوطي وكذلك العراقي، فمنهم من جعلها 50 وجها من وجوه الترجيح، ومنهم من زاد على 100، منهم من زاد على 100، 100 وجه من وجوه الترجيح. إذن لا حجة لك في ترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تزعم أنت أو غيرك أنها متعارضة. النوع الذي معنا الآن هو الحديث المضطرب، هو يشبه هذا، ولكن علينا أن نفهم أن الاضطراب قد يكون من ذات الشخص. يعني راوي يقول مثلا حدثني نافع عن ابن عمر، ومرة أو تارة يقول حدثني سالم عن ابن عمر، هذا يسمى باضطراب. إلا لابد أن ننتبه، إلا أن يكون سمع الحديث مرة من سالم ومرة من نافع، أما أنه لم يسمع أنه سمع الحديث من كلا الرويان، فعلينا أن نقف عند هذه الرواية ونقول أن فيها اضطراب. بعض أهل العلم يضرب لذلك أمثلة، مثلا يروي الراوي حديثا، والاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن، فتارة يقول مثلا الأعمش، تارة يقول سفيان، تارة يقول ابن عيينة، تارة يقول الثوري، تارة يقول كذا، إلى آخر هذه الاضطرابات. تارة يعني يجعل الإسناد عالٍ وتارة يجعله نازل، نازل يعني يزيد في الإسناد راوي يقول حدثني فلان وفلان وهو صادق، ثم يقول حدثني فلان أو فلان، هذا اضطراب. هذا الاضطراب لا يمكن أن تحكم أنت عليه لأنه فيه اضطراب إلا بكلام العلماء السابقين. فكل العلماء المتأخرين عانى على المتقدمين، ولكن جعل الله عز وجل في كل زمن من يقوم بترجمة وبتبسيط وفهم وتيسير هذه المواد وهذه العلوم وهذه الأدوات وهذه المفاتيح لطلبة العلم ولعوام الناس حتى يستفيدوا من كلام المتقدمين. وليس معنى ذلك أننا نجلس ولا نطلب العلم ولا نتعلم ونقول خلاص، هذا خطأ. أقول أن الطالب أو المتأخر مهما اجتهد يمنة ويسرة ارتفع أو نزل فعل أي شيء فإنه يدور في مدمار أهل العلم المتقدمين. فإنه يوافق أبا حاتم أو يوافق مثلا الدارقطني، إنه يخالف الترمذي أو يخالف الحاكم وهكذا. إذا خالف أحد العلماء فإنه يوافق غيره. هذا بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين في مسألة فهم النصوص. فأما كلمة هذا حديث مضطرب أو هذا حديث فيه اضطراب، فإن من الناس من يتساهل في ذكر هذا اللفظ ومن سبقه من أهل العلم لم يحكم عليه بهذا الحكم، فإنه يقول مثلا هذا حديث فيه فلان ضعيف، فيأتي الإنسان ويجتهد ويقول هذا الضعيف أو هذا الراوي فيه اضطراب، تارة يجعله من كلام مثلا علي وتارة يجعله من كلام النبي، تارة يجعله من كلام جابر وتارة يجعله من كلام أبي هريرة، تارة يجعله من مسند بن عباس وتارة يجعله من مسند عائشة. قلنا إذا استطعنا أن نجمع فبها نعمل، ولكن لم نستطع إذا هناك ترجيح. لا، ليس عندنا يعني أدوات ترجيح في الراوي وحده، يعني أي الروايات أصح. فبعض أهل العلم إن عجز عن الجمع أو الترجيح يترك الحديث ويقول هذا من المتشابه، وقد يحكم عليه بالاضطراب. بالاضطراب، هذا حديث فيه اضطراب أو وقع فيه فلان وهو مضطرب الحديث، يعني لا يثبت الرواية. فالاضطراب قد يكون في الإسناد كجعل الحديث تارة مرفوعا وتارة موقوفا تارة مرسلا تارة موصولا إلى آخر هذه الاضطرابات، أو قد يكون في المتن. يعني مثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم من سلم المسلمون من لسان هذه، ويقول مرة المؤمن من سلم المسلمون من لسان هذه. لابد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مرة، وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أفضل مرة، ولكن في ذات الشخص وذات الإسلام فإذا حدث هذا فيحكم عليه بأنه مضطرب، لأنه مضطرب. قد يكون بإسناد آخر صحيح، بإسناد مثلا عائشة هذا حديث صحيح، أما الإسناد الذي معي مثلا جابر أو ابن عمر أو غيره الراوي اضطرب فيه فتارك يقول كذا تارك يقول كذا، فأهل العلم يحكمون على الرواية بأنها رواية مضطربة، ويقولون أصل الحديث عند فلان بإسناد صحيح أو عند فلان صحيح. فنفرق بين الحكم على الحديث الذي معي أو الإسناد والحكم على متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالاضطراب نوع من أنواع الحديث الذي فيه سبب لرد الحديث وجعل هذا الحديث من الحديث الضعيف، وهو عدم توضيح وبيان الرواية الصحيحة. فهذا الاضطراب سبب لرد الحديث لأن الراوي لم يثبت الرواية فحكم عليه بأنه مضطرب الرواية. طيب لو ذكرنا أمثلة على هذا يذكرون في المضطرب حديثا يرويه أبو داود وابن ماجه من رواية أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جدي حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا وفيه أي إن لم يجد، فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فليصلي إلى شيء تلقاء وجهه، فإن لم يجد شيئا عصا مثلا فليجعل خطا فليخط خطا. طيب يقول: وقد اختلف فيه على اسماعيل اللي هو اسماعيل بن أمية يرويه عن أبي عمرو محمد بن محمد بن حريث، وقد اختلف فيه على اسماعيل، يعني اسماعيل وقع فيه الاختلاف، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن اسماعيل هكذا. اذا رواية بشر بن المفضل وروح ابن القاسم عن اسماعيل ابن امية عن ابي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث، ورواه سفيان بن سعيد الثوري عنه اي عن اسماعيل عن ابي عمرو ابن حريث عن ابيه عن ابي هريرة. اين الاختلاف هنا؟ من سيذكر الاختلاف فله هدية. احسنت يا داود، احسنت بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سأذكر لك الهدية في اخر الدرس. هنا اسناد سفيان عنه اي عن اسماعيل بن امية عن ابي عمرو بن حريث عن ابيه. يبقى تارة قال اسماعيل بن امية حدثني مثلا، يعني حدثني ابي عمرو بن محمد بن حريث عن ابيه، وتارة قال عن جده، خلاص. طيب هذا يكون فيه التراث. بس احنا نكمل الاسانيد. من الذي بين لنا هذا الاضطراب؟ هم رواة الاسناد عن اسماعيل بن امية، فبشر وروح الاثنين رواة عن اسماعيل عن جدي اللي هو الاسناد اللي معنا. اما سفيان الثوري فرواه عن اسماعيل عن ايه؟ عن ابيه. ورواه حميد بن الاسود عن اسماعيل عن ابي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه، ايضا عن ابيه. ورواه وهيب ابن خالد وعبد الوارث عن اسماعيل عن ابي عمرو ابن حريث عن جده يقول العلماء: ان هذا الحديث فيه اضطراب اكثر من هذا، يعني تارة ينسب هذا اسماعيل بن امية ينسب ابي عمرو بن محمد بن حريث، ابي عمرو محمد بن حريث، وتارة ابي عمرو بن حريث مباشرة، وتارة ينسبه الى ابن سليم، وتارة يقول عن جده، وتارة يقول عن ابيه، وهذا اضطراب. ويذكر اهل العلم فيه اكثر من ذلك، وهو مذكور في علوم الحديث للحاكم وعلوم الحديث لابن الصلاح. وعلى كل حال فان المضطرب الراوي الذي يقع منه الاضطراب حديثه مردود، لانه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو عدم الضبط، يعني هو وفقد الضبط، فقد الضبط، فهذا ليس بضابط، فانه وقع منه عكس الضبط، فحكم عليه اهل العلم بان حديث مردود. والاضطراب يشبه المختلف الحديث، يشبه المختلف الحديث. طيب، يقول الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المتن: فالمزيد في 99 أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، إبدال كلمة بكلمة عن أبيه خلاها جده، أو يمين خلاها يسار مثلا، عن سفيان جعلها الأعمش، هذا اضطراب. وقد يقع الإبدال ده تكلمنا عنه سابقا، وهو إبدال القلب عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. يعني يتكلم الإمام هنا عن المخالفة، المخالفة دي قد تكون بتغيير، تغيير ايش؟ السياق او الكلام نفسه، خلاص؟ نتكلم عن المصحف والمحرف. بعض اهل العلم يفرق بين التصحيح وبين التحريف، وكثير منهم يقول بأن التصحيف والتحريف بمعنى واحد، المهم أن يكون التصحيف أو التحريف معناه هو تغيير في شكل الكلمة، خلاص، سواء في النطق أو في الشكل. سواء في النطق او في الشكل، فمثلا وهذا التصحيح قد يقع في الاسانيد ويقع في المتن، في الاسانيد في اسماء الرواة، يعني لو قلت لك مثلا عبد الله ابن لهيعة، بعض الناس يقول عبد الله ابن لهيعة، هذا خطأ، عبد الله ابن لهيعة، هذا غلط. أي كان النطق فهو خطأ، لأنه يخالف النطق الصحيح. وهكذا شهر ابن حوشب مثلا، واحد أخوه شهر ابن حوشب، فهذا أو هذه الكلمة موجودة كما هي، ولكن النطق تغير، النطق تغير. وقد يكون التصحيح او التحريف في اصل الكلمة، بعض الناس روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه شيئا من شوال. هو أصل الحديث ستا من شوال، هو رواه شيئا. وسبب هذا التصحيح أن كلمة ستا وشيئا قريبة من بعض. نعم هناك اختلاف في النطق، ولكن لو أنت كتبت هذه الكلمة بدون نقاط ونظرت إلى الكلمتين لوجدت أنهما يقتربان من بعض، خاصة في الخطوط القديمة، وخاصة وأنه لم يكن هناك نقط على الكلام، لم يكن الكلام مكتوبا، حتى إن بعضهم وقع في تحريف أو تصحيف في القرآن. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قرأها هذا القارئ ألف لام ميم ترى كيف، هكذا يعني قرأ هذه الآية ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا تصحيف ماشي، والكلمة موجودة ولكن هو قرأها بغير ما أراد الله عز وجل، غير في نطق الكلمة ولا وشكلها موجود وأحرفها موجود. نعم، فهذا يسمى تصحيف أو تحريف يعني. وكلمة أو استخدام أهل العلم للتصحيف أكثر منها بكثير من التحريف، يقولون فلان صحف كذا، صحف عليه كذا، كما يروي عن عمرو بن دينار أو يروي عن عمرو بن عثمان وله أخ اسمه عمر، فيصحف بعضهم عمرا إلى عمر ويقع في التصحيف، يقولون فلان صحف أو في هذا الحديث صحف فلان الرواية أو صحف فلان الإسناد، جعله من إسناد، قال مثلا حدثني سفيان هو اجتهد وجعله مثلا ابن عيينة والصواب أبناء الثوري، فيقول صحف فلان اسم سفيان إلى ابن عيينة، اجتهد من تلقاء نفسه فوقع في التصحيح. فكلمة ستا قد تتحول إلى شيئا، وهكذا أمثلة كثيرة على التصحيف. وهناك أيضا تصحيف في أسماء الرواة، كعاصم يصحفها أحدهم إلى واصل، إلى واصل، وكبشر يصحفها إلى بصر، يقول مثلا حدثني فلان ابن بصر فيصحفها إلى بصر. طبعا هذا يعني هذا التصحيف قد يكون الإنسان معذور إن كان يقرأ من كتاب. لماذا؟ لأن العلماء لم يكونوا يلقطون الكلام، يعني محطوش نقط، يعني مثلا كلمة ستا يحطش التاء، يحطش نقطتين، بيعمل شكل السين بعد كده يعمل مكان الياء ويشد ألف، وهذا على سبيل المثال. فقد تتصحف إلى أي شيء، سنا أو سنا أو شيئا أو ستا، كل ما ممكن يدخل فيها، ممكن يدخل فيها. فبشي ممكن تنحول إلى بصر، وقد تتحول إلى بشير، فعلى طالب العلم أن يفهم أن التصحيف والتحريف بمعنى واحد عند جمهور العلماء، واستخدام التصحيف أكثر منه من استخدام التحريف، وقد يكون التحريف في الإسناد، وقد يكون في المتن، وقد يكون بتغيير الكلمة، أصل الكلمة بحروفها، وقد يكون بتغيير النطق، وقد يكون في الفهم، يعني ممكن يكون النطق صحيح والشكل موجود ولكن في فهمه هو، كالراوي الذي وقع له التصحيف في الفهم وهو أبو موسى محمد ابن المثنى العنزي، محمد ابن المثنى العنزي أو العنزي، هذا كان يقول نحن قوم لنا شرف، يعني يفتخر. لماذا هذا الشرف؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، أو صلى أنا صلى إلينا، صلى إلينا. من أين جاء بهذا؟ إنه رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة أي إلى قبيلته، صلى إلى قبيلته، وهي حربة، الحربة نشرت بين النبي صلى الله عليه وسلم، فتوهم هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة أي إلى قبيلته، فالكلمة موجودة وينطقها سليمة ونطقها سليم، ولكن في فهم الكلمة وقع في خطأ. وأيضا هناك تصحيح في بعض الروايات كحديث جابر رضي الله عنه، يقول جابر، اسمع إلى هذا الكلام، إلى جابر بن عبد الله يقول رمي أبي، رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء غندر رضي الله عنه فراى الإسناد عن جابر أن يقول عن جابر أنه قال رمي أبي، رمي أبي، هل هذا الكلام صحيح؟ ويقول عن جابر قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه غندر، غندر اللي هو محمد، نعم صححه غندر اللي هو محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر، وغندر معناه المشاغب، معناه حاضر، معناه المشاغب. ومحمد بن جعفر هذا الملقب بغندر تربى في حجر شعبة، شعبة، إذا قيل لك شعبة فعليك الانتباه، عليك الانتباه إلى شعبة، شعبة تزوج أم محمد بن جعفر وكان صغيرا فتربى في حجر شعبة، فكان هو من هو الربيب شعبة، فكان إذا ذهب إلى مجلس شغب عليهم، يعني يسأل ولا يسكت، فيقول من هذا؟ يقول محمد بن جعفر، يقول اجلس يا غندر، اجلس يا غندر. فهذا الغندر مع علو كعبه إلا أنه صحف حديثا يرويه عن جابر، بإسناده عن جابر، الصواب أن جابرا يقول رمي أبي، رمي من؟ أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه، ولكن هو لم يذكر اسمه كاملا، قال رمي أبي يوم الأحزاب في أكحله أو أكحله، ف فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحفه غنبر الى رمي ابي وهذا خطأ. لماذا؟ حد يعرف؟ من اول وهلة بدون ان نرجع الى كتب العلم ولا نقرأ في كتب، ولكن هذا من اول وهلة. أحسنت. جزاه الله خيرا. لا نقطة جزاه الله خيرا، بس أنت بالطويل في الإجابة فقد يعني تضيع الفائدة أو على إخوانك في عملية تكتيب المقدمة. نعم جابر لم يجب، لأن أبو جابر لأن هو أبي صحابي جليل. نعم بعدين احنا عايزين النهاية الأخير جزاه الله خير فتنها، وهي أن أبو جابر وهو عبد الله بن حرام لم يدرك الأحزاب، مات أو قتل في غزوة أحد. نعم عبد الله بن حرام قتل في أحد. نعم فلم يدرك الأحزاب، خلاص الأحزاب كانت سنة 5 هجريًا أو في أواخر 4 هجريًا على خلاف بين أهل العلم من التواريخ. طيب فالتصحيف والتحريف هو تغيير نطق الكلمة أو شكل الكلمة، وقد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. خلاص في الإسناد في اسم الراوي أو في اسم أبيه، سواء في نطقه أو في تغييره عن عبد الله جعله عن عبيد الله، واحد ثاني خالص، الاثنين إخوات، عبيد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر. فعبيد الله المصغر هذا ثقة، عبد الله ابن عمر هذا ضعيف. فإن نقول مثلا فلان صحف الراوي أو صحف اسم الراوي فجعله عن عبيد، هو لم يتعمد وليس من مدلس ولكن جاهل وسمع الحديث من عبد الله ومن عبيد الله مثلا، أو إنه سمع الحديث من عبيد الله أو من عبد الله وفي نفس الوقت شيخه يعني يسمع من عبيد الله كثيرا، فهو إذا ذكر الرواية فنسي بدل ما أن يقول عبد الله قال عبيد الله. وهذا الخطأ أوقعه في أن أهل العلم قالوا أن الحديث هذا فيه راويه ليس بالضابط لأنه وقع في التصحيف. يبقى كل أنواع نحن نتكلم عنها الآن من أنواع الضعيف، سبب الضعف الطعن في الراوي، إما طعن في العدالة أو طعن في الضبط. نحن تكلمنا عن جزء من أنواع الضبط، أنواع الطعن في العدالة كالحديث الموضوع أو الحديث المتروك أو المطروح أو غيرها من أنواع الحديث التي فيها اتهام في عدالة الراوي. أما الآن فنحن نتكلم عن الحديث المردود بسبب الطعن والطعن في ضبط الراوي. يقول طبعا بعض اهل العلم يعني يقول مثلا من اين يأتي التصحيف؟ قد يأتي التصحيف من السماع عن عاصم الاحول، فالثاني يسمعها عن واصل الاحبر مسافة بعيدة، خاصة لان اهل العلم سابقا كانوا يعقلون المجالس في أماكن شاسعة، فطبعا مع بعد المسافة فلا يأمن الإنسان أن يقع في تصحيف. وقد يكون التصحيف منشأه الرؤية أو النظر، فإن من الناس من مثلا يكون كبر سنه فلا يستطيع أن يكون عنده إتقان في النظر في الأسانيد أو في المخطوطات، وبعضهم يقرأ الاسم خطأ، يعني هو نعم هو في عنده المخطوط وعنده الكتاب ولكن قرأ شيئا قرأها ستا قرأها شيئا، فهذا مبدأه النظر. وقد يكون بكبر السن التصحيف من كبر السن، يعني هو كبر سنه وحصل عنده تداخل في الروايات، تداخل في الروايات، بدل من يقول مثلا حدثني بشر قال مثلا او بشير قال مثلا او معك لا بشر قال مثلا حدثني بصر وبشر يعني قريبين من بعض، بدل ان يقول حدثني عبيد الله قال حدثني عبد الله. طيب بقي معنا نوع مهم جدا، ولعل هذه الدقائق يعني كنا فيها قبل درس أخونا الشيخ، وهي الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى يقول الحافظ: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، سنتكلم عن الجهالة بعد ذلك اللي هي سبب رئيسي في الطعن في الرأي. إذا بقي معنى الجهالة والمبتدع وسوء الحج، بس ينتهي أولا من الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى يا أخوان هو أن يتعلم أن يعمد الراوي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختصر وعنده اختصار لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عنده اختصار لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا جائز؟ يعني أنا عندي حديث كبير، هل يجوز أن أنا أروي بالمعنى أو أقول مثلا وكذا وكذا أشيل اللفظ وأحط المعنى من عندي أنا؟ قال العلماء في هذه الصورة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، منهم من منع مطلقا قال لا، كلام النبي ينقل كما هو، أي تغيير أي تحريك لحرف اللفظ فأنت بهذا تعمدت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يقل هذا اللفظ، لأن النبي لم يقل هذا اللفظ الذي وضعه هذا الراوي. وبعضهم أجازها على الإطلاق، قالوا أنها جائزة، جائز أن تقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو تروي حديثا وتقول تروي حديثا بإسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالمعنى. وبعضهم وقف في منطقة الوسط، قالوا نعم يجوز أن يروي الراوي الحديث بالمعنى إلا يعني يجوز، أقصد بشرط أن يكون من أهل اللغة، من أهل اللغة وعنده دراية بما يحيل المعنى، يعني يتحول المعنى بما يحيل المعنى. فالحديث بالمعنى منع منه قوم وأجازه قوم بإطلاق، واشترك فيه شروط بعض أهل العلم، قالوا أن يكون عالما باللغة، عالما بالعربية، عالما بما يقيم المعنى او المعاني. يعني ممكن الراوي يشيل كلمة ويحط بدلا عنها ويكون البديل خطأ، كمن مثلا يترجم ترجمة حرفيا للقرآن او السنة او مثلا اقصد الخطب. يعني اتذكر ان بعض المشايخ كان في دولة أجنبية وهو يخطب أراد أو أشار إليه أن يجلس ويقيم الجلسة بين الخطبتين، وينزل إحنا عندنا مثلا في العادة أن يجلس مثلا الخطيب بتاع حوالي نصف دقيقة أو تزيد قليلا أو تقل على حسب الخطيب في هذا الوقت أو هذا المسجد أو هذا المكان، طلب منه أن يطيل الجلسة حتى يتمكن المترجم أن يترجم الخطبة الأولى كلها باختصار للجلوس. فجاء المترجم فأراد أن يترجم قول الخطيب، يعني يذكر آية في كتاب الله عز وجل: هن لباس لكم. فالمترجم لم يجد لها ترجمة إلا أن قال: هن بنطلون لكم. كلمة بنطلون هم يعرفونها، فهذه ترجمة. هل أصاب المترجم؟ ها؟ انتظر الإجابة. أحسنتم، المعنى اختلف خالص، المعنى اختلف. إذا فهمت هذا المثال في الترجمة فستفهم معنى كلمة الحديث يرويه بالمعنى، كلمة الحديث يرويه بالمعنى. والذين تشددوا ومنعوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لم تأتي فلان وفلان من المؤمنين أو مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان. فقد يتساهل بعض الرواة ويقول مثلا: المسلم على المسلم حرام، وخير يقول: المؤمن على المؤمن. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، فعلى المسلم أن يفرق بينهما. وعندما حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه حدث بحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له الراوي: وصوم رمضان وحج البيت؟ يعني قال: لا، حج البيت ثم صوم رمضان، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لو سألتك الآن ما الفرق، ستجيب أنت تلقائيا: لا فرق بين تقديم وتأخير. أما ابن عمر فإنه كان متشددا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان متشددا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تشدد بحق ليس التشدد المعروف عند المعاصرين، وهو اتهام للمسلمين أو لمن تمسك بالدين، ولكن هو تشدد أي أكثر الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضهم يقول: إذا رأيت ابن عمر يفعل شيئا ولم تجد له حديثا فاعلم أنه سنة لا يفعلها بتلقاء نفسه، لا بد أن يكون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه من هذه الأمور أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته إذا أراد النسك أو إذا أراد الحج أو العمرة، يعني يكون في الحج أو العمرة يقبض على لحيته ويأخذ ماذا؟ أقول يقبض على لحيته ويأخذ ماذا في نسكه سواء عمرة أو حج. فبعض أهل العلم ممن شرح هذا الحديث قال أن ابن عمر لا يمكن أن يفعل مثل هذا الفعل ويعتاد عليه إلا أن يكون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسى أن يحدث به أو لم يحدث. الأمر ليس كل ما يسمع يقال. خلاص. فابن عمر كان فيه شدة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تشدد في هذا النص. ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم منهم من كان يخشى على نفسه من التحديث بعض الناس، كان يجلس ويقول حدثنا فلان عن رسول الله، حدثنا رسول الله، قال رسول الله. من الصحابة من كان عنده خوف من أن ينقل كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فينسى كلمة أو يزيد في الحديث أو في الرواية لفظة أو حرفا أو كلمة فيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمتنع عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يجعل احتياطا أن يقول بعد كل رواية نحو ذلك أو بنحوه أو كما قال رسول الله، وهذه كلها جمل إن دلت فإنما تدل على حرص القائل بأنه لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا احتراز من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تغيير ألفاظ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرواية، هذه هي الرواية بالمعنى. طيب هل بس الأسئلة كده؟ جزاه الله خيرا الإخوة الدرس الماضي، يعني أرسلوا لي إن هو دخل كده فإلا خلص أو في على الإيميل، فجزاه الله خيرا لو دخل فيعني أعلمه، يعني قد أنظر إلى التكست كثيرا. طيب الآن ماذا نكمل؟ هذه الجزئية الأخيرة وهي أنك إذا أردت أن تخرج الحديث فعليك أن تفهم أولا المتن. لماذا نتكلم عن التخريج في هذا الوقت؟ لأنك ستحتاج إليه في مسألة الرواية المعنى. فإذا كان عندك خلفية عن معاني الحديث فقد يكون الحديث الذي معك وتخرجه يرويه الراوي بالمعنى، فترده أنت إلى أصله بالبحث في الكتب التخريج بالمعاني المتقاربة، بالمعاني المتقاربة. فإذا فهمت المتن قد تبحث عن مسألة كذا. طيب إن لم تستطع ممكن تبحث في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في كتب التفاسير. إن لم تستطع أن تصل إلى الكتب أو كتب المتون، كتب الأحاديث المسندة قد لا تصل إليها بهذه الطريقة. عندك معنى الحديث، معنى الحديث أمر النبي أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على خمسة قواعد. هذا أقول لك ائتني بدليل من الكتاب والسنة، لأن الأمر سهل. سنقول حديث بني الإسلام على خمس. طيب قد يكون الأمر يعني في حديث لا تفعل يعني ليس بالمشهور، فماذا سنصنع؟ تقلب معاني هذه الجملة إلى أن تصل إلى لفظ قريب من الحديث. طيب آخر شيء، آخر شيء نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، يقول فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني أمر سهل وبسيط جدا. عندي ألفاظ قد تكون شديدة، وبعض الناس يتساهل في الفتوى، اي حد يسأل عنها يقول لا عندي ويجيب الإجابة سواء كان عارفها او مش عارفها او سواء قرأها او لم يقرأها. ممكن يظن هو بذكائه وبعقله، هذا خطأ. ابو بكر رضي الله عنه سئل عن تفسير آية في كتاب الله عز وجل عن قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا، قال لما سئل ما معنى هذه الآية الفاكهة عرفناها، ما معنى الأب؟ قال أي سماء تذلني وأي أرض وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. يعني يتعجب أبو بكر رضي الله عنه من هذا السؤال، لأنه لو تجرأ على كتاب الله عز وجل فإنه تجرأ على الخالق، وأن المفصل لكلام الله عز وجل أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوقع عن الله ورسوله، بمعنى كأنك تقول الله يريد بهذه الآية كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الآية كذا، فأنت توقع عن الله ورسوله. لذلك ألف شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابا أسماه أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، على خلاف بين أهل العلم في اسم الكتاب، أعلام أو إعلام الموقعين عن رب العالمين. فإذا قال لك المفتي هذه معناها كذا، أيا كان المفتي صغير أو كبير، فإنه يوقع عن الله، يقول أراد الله هذه الآية كذا، اهدنا الصراط المستقيم مثلا. ما هو الصراط المستقيم؟ هل هو الدين؟ هل هو الإسلام؟ هل هو الجنة؟ هل هو الصراط المستقيم يوم القيامة أو الصراط يوم القيامة؟ هل هو العدل؟ هل هو السنة؟ هل هو الحكمة؟ كل هذه أقوال. فأنت لو قلت أراد يريد الله عز وجل بقوله الصراط المستقيم هو كذا، فأنت توقع عن الله. فإياك أن توقع خطأ، إياك أن تتجرأ على ربك، إياك أن تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء لا تدريه قل لا أدري. إن كان عندك علم فتكلم، ولكن نصيحتي لجميع الإخوة والأخوات ألا يتكلموا أبدا، الأصل أن يسكتوا، إلا متكلم بدليل، إلا متكلم بدليل. يعني أنت وأنت طالب علم لا تبدأ بالكلام، لا تتعجل أن تناظر وتذاكر وتناقش غيرك وأنت لسه مبتدئ، لا تتعجل. فإذا تكلمت وذاكرت مع غيرك، وذاكرت معه المسألة والحديث وغير ذلك أو المسألة الفقهية أو غيرها، فعليك أن تتأدب بآداب المناظرة أو المذاكرة، وهذه لها كتب ولها أبحاث في آداب المذاكرة وآداب المناظرة. أما وأنت مبتدئ في طلب العلم فعليك أن تجعل لنفسك هدفا، وهو أنك لا تتكلم فيما لا يعنيك، قل خيرا أو اسمك أو اسمك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير ما هو إلا بكتاب أو سنة أو بحكمة أو بعلم أو بأمر معروف ونهى عن منكر إلى آخر هذه الأنواع. ومنها أنك لا تتكلم إلا بدليل، إذا كنت في مسألة فلا تتكلم إلا بدليل. أما أن تقول قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان، فيا أخي أنت مقلد لهذا الشيء، والمقلد لا يناظر ولا يعني يعترض. المقلد بالضبط كالأعمى يمسك بيد غيره حتى يوصله إلى المكان الصحيح. يعني الأعمى هذا هو بيمسك بإيديه الاثنين في إيد واحد أو في جسم واحد هيوصله، فلا يعترض على هذا الذي سيفعل فيه الخير ويدله على الطريق ويوصله إلى بيته، فلا ترد عليه لماذا نخلى من هنا، طب ما نيجي نركب مش عارف كذا، طب ما نمشي من كذا. أنت لا ترى، أنت لا ترى، أنت أعمى، فلما تعترض؟ فهذا هو المقلد، أنت مقلد، فلا ترتقي إلى رتبة المجتهد في يوم وليلة أو في مجلس من المجالس. لذلك يعني أحذر أن يتكلم الإنسان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل، هذا في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك من كلام أهل العلم، حتى لا يقع في الكذب على الله أو الكذب على رسوله أو الكذب على العلماء أو الأئمة أو يعني غيرهم ممن يعني يحرم أن نكذب عليهم، والكذب أصلا يعني يحرم ولكن يزيد أمته في الكذب على رسول الله أو على الله عز وجل. طيب نرجع إلى غريب الأحاديث. عندي بعض الأحاديث قد يقع في لغزة فيها غريبة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما هو القزع؟ قزع واحد يحنق نص رأس الطفل يسيب النص الثاني، يشيل حتة ويسيب حتة، ويبقى حلق بعض الرأس. وجاء في الرواية لما هو قال حلق بعض رأس الصبي أو الغلام، وهذا كان معروف في الجاهلية وفي العرب أنه كان يفعل للغلمان وهو صغير، يقصص كده ايه شعر كله يسيب حتة قدامه حتة ورا إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني إما تسيبه كله يتحلقه كله تجعله كله سواسية. وقد رخص بعض أهل العلم كما قالوا في صحيح البخاري ببعض الشعر من القفا ومن القرصة. كانت القرصة هي عندنا في مصر لهجة عامية بحتة يعني معروفة، وبعض الناس يعني قد يعني يقول بهذا الكلمة هي كلمة عربية، وجاء تفسيرها في جاءت تفسيرا للقزع اللي هو حلق بعض الرأس في كتاب صحيح البخاري الموجودة في صحيح البخاري. الراوي اللي يفسر أن هذا قد أجاز فعله اللي هو القصة من قدام أو فك شعر القفا. أما أن يحلق جزء كبير ويطرد جزء أو يجعل في رأسه بعض شعيرات حول رأسه، فهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والاحتياط أولى وهو أن يحلقه كله أو يتركه كله أو يخف منه طبعا أو يقصر، يعني لأن التقصير من أنواع إيه أو تأخذ صورة من صور الحلق، صورة من صور الحلق تقصير خلاص. فيعني مثلا إذا قيام واحد واحد عند الحلاق يحلق رأسه، فقد يحلق رأسه أو يخفف رأسه يقصر. أما في النسك فإما محلق أو إيه مقصر خلاص. طيب أنا عندي لفظة غريبة أو غامضة، فماذا أفعل فيها؟ ألتجئ أولا إلى كتب الغريب، وأهل العلم لم يتركوا شيئا إلا وألفوا فيه، سواء ألفاظ غريبة فيجعلونها غريب الحديث، أو الناسخ المنسوخ جعلوهم في الناسخ المنسوخ، أسباب ورود الحديث جعلوا باب أسباب ورود الحديث، الأحاديث الصحيحة الأحاديث الصحيحة، المسانيد والجامع المسانيد والجامع، وإلى آخر هذه الأنواع من التأليف. فهم لم يتركوا شيئا، فأنت بإذن الله تبارك وتعالى لن تضل في طلبك العلم، بل ستجد يعني على الطريق أعوانا منهم الأئمة الذين جعلوا أنفسهم خدمة لدين الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مثلهم وأن يستعملنا في طاعته وفي نشر سنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستبدلنا، أن يستعملنا ولا يستبدلنا. لابد أن تدعو بهذا الدعاء أن الله عز وجل يستعملك في دينه وفي نشر سنة نبيه، وأن لا يستبدل بك غيره، يعني ما يجيبش واحد بدالك يكون طالب علم أو يكون داعي إلى الله عز وجل وأنت في بيته. طيب لحظة، من كتب الغريب كتاب القاسم ابن سلام، وهو كتاب غريب الحديث، كتاب غريب الحديث. وأبو عبيد توفي سنة 224، وله كتاب اسمه غريب الحديث. وأيضا هناك كتاب غريب الحديث للهروي أبي عبيد الهروي، وأيضا هناك كتاب للحربي، كتاب للحربي في الغريب، وبعض أهل العلم جعل كتاب الزمخشري كتاب الفائق، كتاب الفائق كتاب أيضا في غريب الحديث وفي غير الحديث. وجاء الإمام العلب، الإمام العلب ابن الأثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فجمع معظم هذه الكتب في كتابه النهاية، جمع معظم هذه الكتب في كتابه النهاية، اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر. شيخ، فأنت عندك النهاية في غريب الحديث والأثر، وكتاب الفائق للزمخشري، وعندك غريب الحديث للحربي، وغريب الحديث للهروي، وغريب الحديث للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن تحذر أن تتجرع على تفسير قول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان ظاهره سهل، لا فهمه إلا أن يكون عندك به علم. هذا بالنسبة لكتب الغريب. بقي معنا يعني من أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، بقي معنا الجهالة والبدعة وسوء الحفظ، الجهالة والبدعة وسوء الحفظ. إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول أن ننتهي منهم إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى سننتهي من الطعن في الراي، سواء طعن في العدالة أو طعن في الضبط، خلاص، بذكر وسائل الحفظ والمتبع والمجهول. ثم بعد ذلك سيذكر الإمام بعض يعني المسائل التي قد لا نحتاج إليها في هذه المرحلة، يعني يقول مثلا حديث مرفوع هو ما قال النبي، حديث مقطوع ما قال التابعين، حديث كذا ما قال ما دون التابعين لا يكون مقطوع، المسند هو مرفوع الصحابي، نوع من انواع الحديث الموافقه والبدل والمصافحه والمدبر وغيرها من انواع الحديث التي يعني هي صور للروايه او صور للاجازه، يعني نتكلم عن المكاتبه و المناولة، دي انواع الايه، انواع الاجازات، انواع الاجازات. وبعض الناس طبعا عنده اهم حاجه الاجازه، وانا اقول اخر شيء افكر فيه ويعني انصح غيري بهذه النصيحه، اخر شيء تفكر فيه هي الاجازه، اخر شيء، ان جاءت بها ونعمه والا فلا بيت. المهم الواحد يفهم، ونحن الان يعني على مقربه من الانتهاء من 90% من علم المصطلح، من علم المصطلح 90%، خلاص؟ يعني لو انتهينا ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم من هذه المسألة، الثلاث مسائل ان شاء الله، يا اما على درس واحد ونعمل الدرس الأخير مراجعة، او على درسين ونخلي يعني درس مثلا النص الثاني او النص الاول من الدرس الثاني نكمل به المادة، ونجعل النصف الثاني الاخير نجعله مراجعة، واملي عليكم بعض الاسئلة. ان انت اجبت على هذه الاسئلة بنفسك، بنفسك مش بحد ثاني، لا بنفسك، من اي كتاب قرار، والامر مش على غيبي، من أي كتاب أو أن أجبت من ذاكرتك ومن ذهنك فهذا أولى، وإن لم تستطع وثلاث من الكتاب ما فيش مشكلة، وأنا سأختار من هذه الأسئلة الاختبار، يعني أنا سأجعل الاختبار من الأسئلة التي سأمليها عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، إما أمليها عليكم أو حتى لا ضيع وقتا سأرسلها للشيخ أبو حفص أبو حفص وهو يعطيها إياكم أو يجعلها على موقع المعهد وأنتم تكتبون هذه الأسئلة. هي قرابة 50 سؤال، قرابة 50 سؤال أظن تشمل معظم المسائل حتى في الجبهة والتعديل، ولكن احنا نتكلم على المسائل الخاصة بنا نحن اللي هي المسائل اللي احنا خدناها ولا نتعداها، تكون تدريب لك، يعني يكون عندك السؤال والإجابة إما أنت مستحضرها فتكتبها يا يعني إما بتنقلها من الكتاب، ده مش مشكلة ينقلها من الكتاب من درس لأحد المشايخ أو العلماء اطرحها، ولكن لما نجي أديك الأسئلة يكون أنت مستحضر ليه؟ مستحضر الإجابة ساعة الاختبار يعني. فإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل درس الجهالة مع البدعة مع سوء الحفظ في الأسبوع القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. لو كان في سؤال لأختي أم عبد الله تقول مسلم البزار.